رؤيتنا بالكامل تنبع من احتياجات وتطلعات شعبنا العظيم، والحكومة التي سنشكلها هي حكومة مستمدة من روح سوريا المستقبل، سوريا التي تعتمد في إعادة بنائها على دولة المؤسسات والقانون، والتي ستنهض بجهود أبنائها عبر خطط منهجية مدروسة من خلال فريق عمل جماعي يعمل بشكل شفاف وحرفي ويخضع لآليات المحاسبة والمساءلة ويكون مسؤولا أمام الشعب السوري عن أدائه خلال فترة عمله.